الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من الله على هذه الأمة بالنور المحمدي أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل اقرأ، حالة العرب الذين هم مادة الإسلام حال مبكي، تشاتم، هجاء برعوا فيه، لم يبرعوا حتى في الأدب إلا في بابين غريبين، باب الرثاء وباب الهجاء، فكانوا متميزين في هذا التخاصم والقطيعة والتقاتل لأدفع الأسباب وإشعال الفتن من الفضائيات الصحراوية أيامها، وهم الشعراء الذين يثيرون النعرات بين القبائل. وحالة العربي قبل الإسلام حال حقيقة مبكي تماما. صحيح بعض القبائل كان فيها مكارم وأخلاق جاء الحبيب ليكملها ويتممها صلى الله عليه وسلم، لكن بعض مهاويس العرب الذين كانت في أيديهم المقود لتسيير القبائل عن نتيجة أو نتيجة إشعال الشعراء للفتن بين الناس أمر عجيب. يعني صورة مبسطة، لأن الخطبة وقتها قصير فوق المنبر، أزيد الأمر توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة. طرف ابن العبد، هذا الشاب العبقري الذي قتل في 26 من عمره، أحد أصحاب المعلقات كما تحفظون وتعرفون، يلخص في أبيات معينة حالته هو التي تمثل الجين العربي في هذا الوقت، أو الخريطة الجينية أو الشفرة الجينية عند العرب. يقول: ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى، يروح المعركة يعني، وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ كان عندهم قضية الخلود غير موجودة، حتى رب العباد عز وجل حدثهم في القرآن أنهم يخرجون من الأجداث، وحدثنا من الأجداث سراعا، والجدث هو سرعة أو بداية السباق عند الخيول في مضمار السباق. فكلمهم القرآن بشيء هم يرونه، لأنه غير مقتنع بأن هناك بعث، وهذا المجرم الذي جاء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجاء بعظمة من متوفى من سنوات من المعلى مقابر أهل مكة، وطحنها أو سحقها ثم ذراها في الهواء، وقال: يا محمد، هل يحيي ربك هذه مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا طرف ابن العبد: ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع الدفع منيتي فذرني أبادرها بما ملكت يدي. يعني أنت لا تستطيع أن تدفع الموت إذا جاء إلي، فدعني أبيع الدنيا بالجملة وأنحرف قدر ما أستطيع كإخواننا في الإنسانية في الغرب الذين يقتنعون أن الحياة فرصة واحدة وليست هناك دار آخرة. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى، هكذا يقول طرفة، وجدك لم أحفل متى قام عودي، فأولاهن ضرب العاذلات بشربة كميت إذا ما تعلو بالماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. والله هذه لغة عربية، لكن يعني سبحان الله ظلت اللغة العربية سلسة على ألسنة العرب 13 قرنا من بداية اقرأ. ما الذي صعبها على الناس وعلى الأولاد؟ نحن الذين صعبناها. هي لغة عربية سلسة، كان العربي يتكلم بها ويتحدث بها، فلذلك فهموا كتاب الله عز وجل. المهم أنا لا أغرق في القضية، وإنما أقول 3 أمور هو يعيش من أجلها: الخمر والنساء والضرب في المعركة. هذه حياته، هذه حياة العربي. حتى لما يعني استشعر شاعريته ذهب وهجى الملك عمرو بن هند، وكان سبب في نهاية حياته. يعني فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخور. يعني ياريت بدل الملك عمرو هذا الذي ليس كريما ولا يعطينا، ياريت عندنا نعجة كانت أحسن من الملك، وكان يعني نستفيد من لبنها. سبحان الله العظيم. وأنت كما يقول أهل الحكمة أو علمونا، إن أسأت الأدب مع العلماء خسرت الآخرة، وإن أسأت الأدب مع الأمراء خسرت الدنيا، وإن أسأت الأدب مع إخوانك خسرت مرؤتك. وجل المسلمين اليوم يخسرون 3. نسأل الله أن يربط ألسنتنا بالخير. هذا حال العربي قبل الإسلام، هجاء وشتائم. وسبحان الله العظيم أخذ المقود من طرف وغيره، ومن عمرو بن كلثوم الحطيئة. لكن نصيب الحطيئة أنه كان إعلامي هجاء وسباب ونباح، لكن جاء في وقت عمر، فلم يأذن له لا الزمان ولا المكان ولا الحاكم، عمر بن الخطاب. حطيئة هذا كان يؤجر، يعني أجروه كما يؤجر بعض الناس للتشاتم وللتخاصم بين الناس وبعضها. فالحطيئة أتى به وقال لأحد الصحابة عبد الله بن مسعود: ائتني بالموسى، هات الموس بتاع الحلاق. قال بلال، وكان جريئا عند عمر وكان له مكانه، قال: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال: أقطع عنكم لسانه. تشفع بلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين. فألقاه عمر في السجن، حبسه حتى يحبس لسانه البذيء عن الناس، لأن هذا مجتمع حب، مجتمع نظيف لا يصلح فيه أن يكون سباب أو لعان أو شتام ليس المسلم بفاحش ولا بذيء. لما مر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفه خلف عتبة الدار، يقولون له: السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك. فيقول أدبا عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فإذا بعائشة تستشيط غضبا: وعليكم السلام واللعنة أبناء الخردة والخنازير. فقال: يا عائشة، المسلم ليس بصخاب ولا بسباب ولا صخاب في الأسواق، يعني المسلم إنما لا يعني الله لا يحب الفاحش المتفحش. الحطيئة حبس، له 7 بنات قاعدين في منطقة اسمها هذا المرخ. فأرسل رسالة لعمر يستعطفه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ يعني شبه بنات السبت بالفرخ اللي طالع من بيضة الدجاجة. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر سلام الله عليك يا عمر. فجاء به عمر، أعطاه مال، اشترى به أعراض المسلمين، اعتبروا من المؤلفة قلوبهم، رغم أن عمر أنهى مسألة المؤلف سهم المؤلفة قلوب اعتبروا من المؤلفة قلوب حتى يسكت عن أعراض الناس ولا يقع عداوات بين الناس. وظل الحطيئة ساكتا حتى استشهد عمر فعاد إلى السباب وإلى الهجاء مرة أخرى. للأسف لما رق الدين عند الناس ظهر في أيام الأمويين عبد الملك بن مروان ظهر للأسف النقائض كما تعلمون بن جرير والفرزدق والأخطل وسبحان الله بدأت الشتائم تظهر والتراشق وهذا يكسر أمن المجتمعات والإسلام جاء ليؤمن المجتمعات. يعني كانت حرب بعاث ما بين الأوس والخزرج عبارة عن حرب يعني يثيرها هناك في المدينة في يثرب قبل الإسلام أبناء العمومة الذين كانوا يصنعون السروج والسلاح ويمتلكون الذهب فيثير كلما هدأت أوس الأوس والخزرج يثير الفتنة كي يتربحوا من هذه الأسلحة وهذه السروج وتثور الثائرة مرة أخرى حتى أرادوا أن يثيروها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني مناط الاستقرار كان موجودا. ما الذي أريد أن أقوله؟ يعني كي يفهم أبناؤنا الشباب لو أن عندي فريق كروي يخسر في أي تخصص على مدى سنوات طويلة لابد أن هناك خللا ما. ما الذي يصنع العقلاء؟ يريح هذا الفريق ويستبدلوه بدم جديد من شباب نابه او لاعب جيد مثلا يعني شوية شباب متربين في النادي او في بتاع المؤسسة تحت عين الخبراء. فنحن يعني لماذا يعني ما الذي يضيرنا ان نصمت كعرب ومسلمين لمدة عام كامل ولا نتراشق بالاتهامات بيننا وبين بعضنا البعض لمدة سنة وتكون هذه الشتامات على الشاشات تكون لنشرات الأخبار فقط ولا داعي للتعليق وتهدأ الأمور ولا داعي لأن نتحزب هذه جماعة كذا وهذه فرقة كذا وهذا مذهب كذا. يا أخي أنت نشأت تحت راية معينة تحب رقة القلب وكثرة الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله وضعوا لك يافطة أنك من الصوفيين خير وبركة. ما الذي يضير؟ هذا مسمى إذا كانت الصوفية صفاء قلب والله مرحبا بها جميل. هذا نشأ في بيئة يريد فيها أن يعود إلى النصوص ويتوقف عند النص ولا يعمل عقله في النص ووضع له عنوان أنا رجل أو أنا جماعة سلفية. يا أخي السلفية ليست مذهبا لكن خير وبركة لماذا؟ هذا جميل. إخوة أخر بارك الله فيهم ينسحبون من هم البيوت كل مدة ويخرجوا كده بيسموهم في سبيل الله خير وبركة ويرجع صافي النفس لأنه بعيد عن مشاكل الزوجة والعيال وبعيد عن المسؤولية وتجد وجهه كده ما شاء الله وجهه ما شاء الله يعني نظر نتيجة بعده عن الكآبة الصباح والمساء والمطالب المستمرة وسمى نفسه كذا وكذا أهلا وسهلا به. كل هذا يقبلنا وقلت لكم من قبل والله يعني لا أفتأت على الله استغفر الله العظيم يعني نحن نصلي الآن في المسجد كل واحد فينا نشأ في أسرة وفي قبيلة وفي عشيرة ترفع علما معين وهو ذهب أو تربى على هذا. هل بالله عليك ملك الحسنات الموكل بكتابة الحسنات يقول لا لا لا لا ارجع أنت إلى الصف الثالث أنا سوف أكتب فقط الذين يتبعون المذهب الفلاني أما أنت حنفي فربما فيك شك الشافعي يتأخر الصف الرابع أما الحنبلي لا يا أخ والله الملك سوف يكتب لك أنك مسلم ويكتب لك قراءتك وركوعك وسجودك أما نيتك التي في قلبك من صلاتك وعبادتك لا يكتبها إلا الله رب العالمين ولا يطلع عليها إلا الله رب العالمين. إذن أنا أرى والله أعلم لابد من صياغة جديدة. يعني المسلمين مروا بأزمات كبيرة أول أزمة ضخمة ظن المسلمون أنها تضيع المسلمين والإسلام كانت أزمة الردة لكن قناعة المسلمين خلف أبي بكر بإيمانهم كانت بفضل الله آلاف أضعاف قناعة هؤلاء الذين شغبوا على الدولة وعلى خليفة رسول الله وعلى المدينة ومكة، وعادت الدولة الإسلامية إلى أن يعني كما تركها الحبيب صلى الله عليه وسلم. عصفت بالأمة بعد ذلك مصيبة مقتل عثمان رضي الله عنه للنورين، وتماسكت الأمة أيضا. ومن قبل استشهاد عمر ومن بعد استشهاد علي، ولكن ظلت الأمة. ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية واستمسكت الأمة، جاءت التتار وتمسكت الأمة. إذن هذه أمة باقية، أمة لا تزول. وإن كان يعني سبحان الله بيننا وبين بعضنا إحن معينة بإذن الله رب العالمين تزول بفضل الله. لماذا؟ إذا يعني عدنا، ويعني إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والعقلاء كثر. فأنا أقول لا داعي أبدا لأن تدعي أنك تبع جماعة معينة أو مذهب معين أنك تحمل الحق وحده. لا، احمل الإسلام واحمل. كان ابن المبارك رحمه الله صديق أبي حنيفة عبد الله بن المبارك يقول له الناس: يا ابن المبارك تعال اجلس معنا. فينادى عليه يقول: لا. لما؟ وكان في زمن أبي حنيفة من تابعي التابعين، يقول: لا، أنا أجالس الصحابة والتابعين وآثارهم، أما أنتم فتغتابون الناس. يعني بالله عليك إن رأيت من يشق عصا الطاعة ومن يفرق أمر الأمة ومن يزحزح ويزلزل أمن المجتمعات، قل في نفسك: لو أن الرسول معي هل يسمع إلى هذا؟ هل يستمع إلى هذا الكلام؟ هل أبو بكر يسمع لهذا الكلام؟ ده رجل أراد أن يثير الفتنة في زمن الخليفة الأول رضوان الله عليه، جاءه المؤلفة قلوبهم، كانوا ناس من أكابر العرب، وكان يعني الإسلام لم يستقر في قلوبهم جيدا، فجاءوا ليأخذوا سهمهم في زكاة المال، والمؤلفة قلوبهم سهم من الأنصبة الثمانية. قال لهم أبو بكر: اذهبوا إلى عمر. ذهبوا إلى عمر: يا ابن الخطاب. نعم. قال: نحن المؤلفة قلوبهم، أعطنا. أمرنا الخليفة أن وأرسل معهم كتابا. قال: كنا نعطيكم والإسلام ضعيف، أما والإسلام صار قويا فلا حاجة لأن نعطيكم. فذهبوا إلى الصديق يريدون إثارة فتنة في صلاة المغرب. قالوا: يا خليفة رسول الله، أأنت الخليفة أم عمر؟ قال: هو إن شاء. ليخفض الفتنة، لا داعي لأن تتدخل في مفاصل الأمن المجتمعات حتى تهزها. أنت من الواجب مثبت لأمن المجتمع الذي تعيش فيه. أحبتي في الله، ديننا دين عظيم، وأمن المجتمعات يعود إلى أن نمسك ألسنتنا. رحم الله رجلا قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم. إما أن تقول كلاما، وكان الصديق يمسك لسانه، وعمر يسأله: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ أدخل عليك مسك لسانك؟ يقول: يا عمر، هذا الذي أوردني موارد التهلكة. حتى إن معاذا تعجب، قال العربي كان يتكلم كثيرا كما نتكلم نحن اليوم العرب، فقال معاذ: أو محاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ قاعد أغتاب هذا وذاك. سبحان الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم أمسك ألسنتنا عن كل سوء وأطلقها بكل خير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان مع إمساكه للسانه يجب أن يظن خيرا في الناس. القصة التي رويت لنا في التاريخ، ملك من الملوك، الحرارة شديدة خارج المسجد لكن يعني في دقيقتين، ملك من الملوك يدخل عليه رجل ذو سيرة حسنة، سقاء. عارفين زمان كان السقاء يدور بالخربة يسقي الناس، يعني يوزع الماء على الناس. فهذا السقاء سيرته حسنة، فيدور على البيوت المملكة كلها يسقي الناس، فسيرته حسنة وبلغت الملك استدعاه، قال بلغني عن خلقك وبلغني عن سمعتك وبلغني عن نظافتك، أنت من الآن تسقني وتسقي ضيوفي، وبعد أن تسقيهم الماء تجلس بجواري لتقص علي ما تراه من عجب في البيوت أو ما رأيته. السقاء زف البشرة إلى زوجته، نظف القربة وكل يوم يروح للملك يسقي جلساءه الماء ثم يجلس بجواري الأخ. وزير جنب الملك شعر بالحسد والغيرة، والحسد والغيرة هذه سلالة يعني جينات إبليس وجينات قابيل، وأنت إذا حملت من الصنفين هذه مصيبة كبيرة. حسد فسار تقرب السقاء من الملك، فسار بجواره الوزير وقال له إن الملك يشكو من بخرك، بخرك يعني سوء رائحة فمك، يعني أنت أبخر رائحة فمك سيئة. قال ماذا أصنع؟ قال ضع اللثام على فمك حتى أنفك، حتى إذا كلمت الملك لا تظهر من رائحة فمك شيء يسيء الملك. الرجل على نية طيبة صنع هذا، يوم اثنين ثلاثة الملك يعني متريث في المسألة، فقال للوزير السقاء هذا ما الذي يجعله هكذا؟ قال يا سيدي لو قلت لك طارت رقبتي. قال لا أنت مؤمن، أنت مؤمن. فسبحان الله، فقال إن السقاء يقول إن رائحة فم الملك كريهة. ففي اليوم التالي إذا بباقة ورد من الملك يعطيها للسقاء ويوصي جلاده خارج الباب، يقول إذا رأيت من يحمل باقة ورد هات يعني ائتني برأسه. الوزير يلاحظ رأى أن الملك يعطي باقة ورد فحسده، فقال له ماذا أعطاك الملك؟ قال أعطاني باقة الورد تلك. قال سبحان الله أنا أحق بها، أنا الوزير. قال خذها، فأخذها فجاءت رقبة الوزير. سبحان الله. في اليوم التالي يرى الملك السقاء داخل فتعجب، تعالى ما الذي حدث؟ قال لو إن الوزير قال لي كذا وكذا. سبحان الله العظيم، من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. الأمن في البيت في المجتمع وفي الناس وفي الدنيا أن يكون الإنسان متصالحا مع نفسه، فإذا تصالحنا مع أنفسنا تصالحنا مع كتابنا وسنة حبيبنا، تصالحنا مع كوننا، تصالحنا مع ربنا، مع ولاة أمورنا، عندئذ تأمن المجتمعات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، كن مع إخواننا اللاجئين في كل مكان يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وأخر الصلاة، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. أنتم قاعدين فكرتكم شيتوا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد أطلنا دقائق على إخواننا خارج المسجد، أظن يعني لو لخصت عن كده يعني هو ماشي. مرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني نجرب الخطبة يعني اللي بخمس دقائق إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يعني تشجعون عليها بإذن الله يعني. والمهم ربنا يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا عايز أعطي في الدرس لنفسي حقنة مركزة أو جرعة مركزة لمنهج عمل، حتى يأمن الإنسان ويعمل المجتمع، لان اي انسان في مجتمع يعيش مسؤول عن امن هذا المجتمع ضروري، لا يخرب فيه ولا يؤذي فيه، وانما يكون الناس تتمنى ان يكون كل الناس مثله. شوف في ستة امور لو فعلتها، امور ستة، لم تترك للجنة مطلبا ولا للنار مهربا. ما هذه الستة؟ قال علماؤنا: من عرف الله او من عرف ربه فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه. خلاص، عرف ربه فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فرفضها. يعني هشرح يعني ايه رفضها، يعني الدنيا لا ترفض، لكن رفضها على الطريقة التي فيها من سوء، وانما يأخذ فيها ما فيها من خير. احسن حد يمشي من المسجد يقول الشيخ يقول لك ما لا، فهشرحها ان شاء الله يعني. وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، عاش في رضوان الله ومات في رضوان الله. وحد الله. يقول لك يا اخي انا اعرف الله سبحانه وتعالى، كلنا يعرف ربه. طيب مثال، عبد الله ابن ابي بن سلول هل كان منقطعا عن المسجد النبوي ام كان يصلي خلف رسول الله؟ كم سنة؟ 7 سنوات. 7 سنوات لا تفوته صلاة، لا تفوته صلاة، ولكن الحسد الذي في قلبه على حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحقد الذي في قلبه جعلوا صاحب الوجهين اللي هو الايه المنافق صاحب الوجهين يقر في نفسه بشيء ويظهر على وجه ايه شيء اخر. سبحان الله. ولاجل انه منع من ان يكون ملكا على يثرب، شوف المجتمع الذي وضع فيه ابونا ادم وامنا حواء في الاول في الجنة، ليست جنة الخلد، جنة الخلد لا يخرج منها احد، وجنة الخلد لا يدخلها ابليس، وجنة الخلد ليس فيها معصية، وجنة الخلد يعني سبحان الله مكتوب على من دخلها: يا اهل الجنة خلودهم الى موت الله اجعلنا من اهلها، وكل المحبين وكل من يقول لا اله الا الله. طيب فجنة الخلد جنة ايه؟ جنة ابونا ادم، ابينا ادم، جنة فيها من الامور الميسرة لحياة هذا الانسان البدائي كل شيء. تمام. فمجتمع حب ما بين ادم وحواء. ليه مجتمع حب؟ لانه هو لما انسه باليفته وزوجه اخرجها منه، فنحن كرجال وذكور خلقنا من طينة الارض، ففينا شيء من الجفاف، فينا شيء من العقلانية، فينا شيء من تأخير العاطفة. زوجتك في البيت مرتبكة لان حرارة الولد ارتفعت نصف درجة مئوية فترتبك وتصرخ وتطلب امها وتطلب حماها وجدها والى اخره، والرجل يعود من بيته هادئا في خير، ان شاء الله يخف، نعمل له رخية شرعية، انت اعصابك باردة انت. فليه؟ لانها مخلوقة منك، من جزء عاطفي، فالعاطفة قبل العقل. خلاص. وانت عقلك يعني ومعه حتة عاطفة، خلاص بقى يعني بس عشان ما ننكرش يعني معاه جزء من العاطفة، الجزء من العاطفة ده بيمشي الحال. خلاص. هي مش مقتنعة بالكلام بتاعك. فامنا حواء لما خلقت وزوجها زوجها قلنا من قبل ان كلمة زوج تعني المثلية، فالرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجين. خلاص. وربنا خلق من كل زوجين. يعني ايه الزوج؟ يعني النصف الذي يحتاج الى مثيله لازم يكون متوافق معاه. لكن لما رب العباد تكلم عن عدم التوافق تكلم عن لفظ امرأة، وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. لكن اسكن يا ادم، وقلنا يا ادم اسكن انت وايه وامرأتك، ولا انت وزوجك؟ ليه؟ التماثلية في الصلاح موجودة، هي صالحة وهو ايه صالح. لكن سيدنا نوح وسيدنا لوط كلاهما ايه صالح، ولكن زوجتيهما ها غير صالحات. سبحان الله. فربنا قال ايه؟ امرأة، لعدم التماثلية. خلاص. او يجتمعوا في الكفر، هما الاثنين يجتمعوا على عدم الاسلام، اللي هو ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. خلاص. يعني هيقول لك الله، طب ابو لهب صالح ومجميل؟ لا، هما الاثنين ايه؟ اجتمعوا على ايه؟ على كفر. فصارت ايه؟ وامرأته حمالة الحطب، مش زوجه. خلاص فهمنا دي. طيب. اما فرعون مجرم، واسيا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين. فاختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا. هي الجار والمجرور دايما يجوا ايه؟ مكملات الجملة. صح. انت مش كنت في ربع اول برضو ولا ايه؟ هذه درسنا في ربع اول ولا ربع تاني ولا ربع خامس، المهم يعني جريد فور عشان اولادنا يفهموا، لازم يعني عجمية، المهم يعني. فالمهم سبحان الله العظيم، فالمكمل الجملة الجر والمجرور يجي اخر الجملة. سبحان الله. يعني ذهبت الى المسجد، انا ذهبت فعل وفاعل الى المسجد، ده جر ومجرور. خلاص. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني هي اصلا ايه؟ ربي ابن بيتا لي عندك. صح ولا لا؟ هي ترتيبها كده. فلي دي ايه؟ خلت اختارت الايه؟ الجار. رب ابن لي عندك الاول بيتا، طلبت الايه؟ الجوار. سبحان. فامرأة فرعون لصلاحها لم تصر زوجة. خلاص. ولذلك لما سيدنا زكريا وامرأته قائمة، امرأة قال للمرأة العقيم، لان في خلل في نقص، فلما رب العباد شاء لها بالحمل قال واصلحنا له زوجة، مش اصلحنا له امرأته. اقرأ القرآن بهذا، اقرأ القرآن بكده. ثم لما تصلحت الامور فسكت وجهها وقالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة، معقول الكلام ده؟ ازاي يعني؟ سبحان الله. فاذا هذا المجتمع مجتمع حب، ادم وحواء. دخل ابليس عايز يعمل مشكلة، يعمل مصيبة، زي ما بيدخل بينك وبين ايه بعد ساعة كده، يدخل استعد بالله مش هترجين، بس انت ادخل البيت برجلك اليمين، الله يرضى عليك. خلاص. ايه اقرأ حباك كده، يقول الشيخ عمر غريب اليمين، وبعدين سم الله، بسم الله، سلم على اهلك، السلام عليكم. حتى لو انت عامل معها الساعة 11 لربع، يعني مشكلة تحتاج الى لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، والسلام عليكم. ولا ما تقولها بنفس من جوه، السلام عليكم. طب في لا اله الا الله، السلام عليكم. سبحان الله. بحنيه. عارف يعني ايه حنيه؟ واحد قال لا لفظ غريب على ودان، لا اله الا الله وعلى اذن الكثيرين. يا عم قولها بحنيه شويه، زي ما تتمنى ان زوج بنتك يدخل على بنتك اليوم يقول لها ايه؟ ها؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ سبحان. لأن العربي كان يأنس من إظهار عواطفه. يستشعر أن ده إيه؟ تقليل من الرجولة. والعربي كان يأنف من أن يحمل بنته الصغيرة. إزاي؟ الناس يعني ده أنا يقول لك لو أمي شافتني وأنا شايل بنتي الصغيرة من 6 شهور هتكبر عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة. ما يقول لك ما ربنا راجل، إيه ده ده ده ده الدول تبع زوجته، إزاي تشيل الحل البنت؟ عيب. عيب. انت راجل بشنب، بشنب. ما هو انت عشان راجل بشنب شيل. صح ولا لا؟ اقول لك كلكم في منكم بيطلع على السوق دلوقتي، صح؟ تلاقي راجل مفتول العضلات 5 في 6 كده ممكن يشيل، ماشي تفكر نفسه ماشي في التراك بيعمل رياضه، والمسكينه حامل وشايده وحاطه في العربه ومعاها حقيبه فيها اغراض، وتجي الورقه ويقول لها بسرعه بسرعه راح. فده من يصلى عليه؟ اللي شال بنته ولا اللي ترك زوجته وعياله؟ ها؟ سبحان الله العظيم. المهم فابليس غار. لا لا معقول دايره قريب من يا ادم. فشرط وجودك يا ادم انت تعرف ربك فاطعه. عرف ربه فاطاعه. بلاش الشجره دي. بس الاخ ما شاء الله نائب في برلمان من دول المغرب العربي ما شاء الله عليهم يا اخواننا نحبهم جميعا ليتعهد تونس والجزائر والمغرب. هو منفعل غلدة ابوه هو ليس له في الدين وانما يعني بس بمنفعل قدام الاخوة الاعضاء. هل ده ابونا ادم؟ ابونا ادم اكل التفاحة خرج من الجنة وانتوا اكلتوا خير البلد كله وعايزين تدخلوا الجنة؟ لا لا لا لا لا طلع مفسرين تانيين من اعضاء السادة النواب. لا اله الا الله. طب تسيب الكلمة دي للشيخ يوضحها يبينها بلاش انت سبحان الله. لا ده كده هجوم ذري مع اخوانك يعني. المهم فابليس لازم لما يدخل لك الشيطان يزين لك المعصية ما لا يقف في وجهك. ليه؟ الشيطان يعمل ازاي؟ يدخل من الباب. فان اغلقت الباب يحاول مرة تانية من النافذة. ما ينفعش يستناك بره. لا ييأس. عارف لو احنا تعلمنا من ابليس عدم اليأس في تربية اولادنا والله مجتمعاتنا كانت تبقى متفوقة. لانه لا ييأس. يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فدلاهما بغرور. يا الله اكل من الشجرة. هو اكل من الشجرة. شوف سبحان الله العظيم. الله يقدر المرأة. قال ربنا وعصى ادم ربه فغوى. هي بالله عليك هو ابونا ادم اكل لوحده ولا امنا اكلت معاه؟ ها قول انت جاوبني. اكلت. فاكل لما جه ساعة المعصية ذكر من؟ ليه؟ لستر المرأة عن المعصية. مش انت لما تطلق تفضحها وتفضح اهلها وخالها وعمها واخوها المدمن يا عم انت مالك انت بالكلام تقول خلاص انت لم تستقم الحياة. امسك لسانك. لسه بنقول مسك اللسان. امسك والله امسك لسانك. سبحان الله. انت في منأى ما لم تصب دما ولم تصب عرضا. امسك لسانك عن اعراض الناس. لا تكن شتاما ولا بذيء. ابحث عن الكلمة وقلها. يعني الله يرضى عنك الانسان سبحان الله العظيم. يعني الاصمعي كان يعرف غيرة هارون الرشيد على حرماته. وهارون الرشيد كان عنده بنت عندها 5 سنوات. فتيجي تحب الاصمعي لان تحب تسمع القصص بتاعه. الاصمعي يعرف غيرة امير المؤمنين. بنت صغيرة يعني لك ان تقبلها وتحضنها. فكان الاصمعي لحسابه لغيرة امير المؤمنين يضع كم جلبابه على رأس ابنة امير المؤمنين ثم يقبل كمه. وفي الرواية يعني بين انا في الجنة الليلة ده سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اذا بي بجارية تتوضأ على نهر بجوار قصر. الله. لمن الجارية ولمن القصر؟ قيل لرجل من اصحاب محمد. قلت انا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على الحرمات فوليت. فبكى عمر وقال امنك اغار يا رسول الله. يا الله شو الدرجات سبحان الله. سيدنا سعد الله يرضى عليه كان متزوج ليلى كانت مضرب الامثال في الجمال في العرب. فواحد اعرابي فضولي كده زي الفضوليين وما اكثرهم راح عزم نفسه عند سعد. وبعدين يحاول ان ينظر حتى كاد سعد ان يفتك به او ان يفقع عينه. فلما قصت القصة امام حبيب الله قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني. الله اغير لان الله غار. ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فابليس لما دخل زيا لآدم انت تاخد من الشجر يحصل لك امرين. انت عايز ايه؟ خلد في الدنيا، كلنا عايزين خلد. ها؟ حتى الرجل ينتظر ان يكون له حفدة والحفيد يتزوج في حياته، سبحان الله العظيم، هي كده سبحان الله. فألا ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انت لما تاكل من الشجرة دي تصير ملك لا تعصي الله. طب ابونا ادم صالح ام غير ذلك؟ صالح، عايز يعمل ايه؟ يكون مع الله في ايه؟ في نقاء. فاكل منها دلاهما بغرور، فلما اكلوا بدت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة. بس المهم، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه ثم هذا، قال اهبطوا منها جميعا. اصبح مجتمع الحب اللي في الجنة بوجود الحسد اصبح مجتمع ايه؟ مش حب، صح ولا لا؟ فالبيوت تنهدم متى؟ ليه البيوت؟ احنا لما قبل ان يخلق الله ادم خلقنا جميعا، واذا اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ خلوا بنا خلاص. طيب، فالارواح انقسمت قسمين، جماعة تعرفوا على بعض وجماعة تناكروا، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ايه؟ اختلف. فتأتي الارواح تسكن الاشباح، ده اسمه ايه؟ الشبح، والروح تسكن فيه. خلاص، فلما تسكن الارواح في الاشباح الارواح تتعرف بعضها على بعض، فتقول مش ممكن اكون ده اول مرة شفته، ده انا شفته من قبل. يا اخي انا شفتك فين؟ انا سمعت صوتك، وجهك ليس غريبا علي. هو قابله في عالم الذر، وبعد دقيقتين يبث له باخباره. ليه؟ حصل تآلف، حصل ايه؟ تآلف. وفي بعض الازواج والزوجات بعد 50 سنة، كل هي المشكلة من اول يوم لغاية ايه؟ السنة 50، اللي يبيل الايه؟ الفضي ولا النحاسي ولا يبيل وخلاص، سبحان الله. ليه؟ الارواح مش مجندة. هتروح اليوم انت ما فهمنا الموضوع خلاص، ها؟ لا الله يرضى عليك، دي ما تنقلش، دي خليك ايه؟ ناقل رديء للحرارة والمعلومة. دي تنقل ايه؟ ولا الحمد لله ما شاء الله. انا اقول يا ربي انت. الاعمش رحمه الله كان علامة فقيه واصولي، فقعد معها بنته كده، بنته عندها 14 عاما خطبت، فقعد قدام ابوها وتطيل النظر اليه. هو كان شكله يعني مش وسيم يعني. فتعجب الاعمش علامة، قال يا بنياتي لما تطيلين النظر الي؟ بصري لي كده. قالت اتعجب كيف رضيت بك امي. لا لا لا لا. بس السر يعني بين البنت وابوها، يعني ما البنت سر ابيها، وهي اصلا معجبة بابيها، ابوها ده ملك سبحان الله. الاعمش يا الله اكبر. فسبحان الله بهذا القدر. المهم فخرج سبحان الله، صارت الارض فيها شيطان جن، وطلع لها شيطان انس قابيل، سولت له وطوعت له نفسه ايه؟ قتل اخيه فقتله، فاصبح من النادمين، والقصة عارفين. فمن عرف ربه فاطاعه والشيطان فعصاه، دي مزدوجة، ادي اول وتيرة تصالح مع النفس، بما امر ربي عما نهاني ربي. بس دي سهلة، مش عايز العالم ولا غيره يعني، بالله عليك يعني سبحان. السؤال الذي يتلجلج في صدرك وتريد ان تسأل عنه، اعرف ان في انه حد يسأل الشيخ شرب الماء حلال ولا حرام، اكل رغيف الخبز حلال ولا حرام، ها؟ لكن يسأل عن ايه؟ هو ايه حكم الدين في السجائر يا سيدنا الشيخ؟ ايه حكم الدين في البيرة؟ ايه حكم الدين؟ يبتدي ايه؟ ما حاك في صدره، بدأ يسأل، لان الفطرة لا تسأل، الفطرة لا تسأل، الشيء اللي احنا مفطورين عليه لا يسأل الانسان عنه خالص. تمام؟ طيب، ثم وعرف الحق فاتبعه. لما وجدت الحق امامك والكتاب والسنة لا تؤول، لا تؤول، خلاص يا اخي اقبل الحق، حتى وان جاء الحق من انسان لا تحبه. لو الحق جه من انسان انت تبغضه، قال ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني ايه؟ كراهية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولذلك الاعراب الجلف لا اتيكيت ولا ذوق ولا غيره. فالرسول اعطاه صلى الله عليه وسلم قال احسنت اليك يا اعربي. شو الرسول يسترضيه وهو معطيه؟ قال لا احسنت ولا اجملت. الصحابة حمر ايه مع من يعني؟ حاكم الدولة والمصطفى وخاتم النبيين والمعصوم، يعني لك ان تصف. فاخذ فاشار الرسول اليهم ان كفوا، واخذ الاعراب من يده وذهب الى البيت واتى له من ماله الخاص واعطاه. قال هل احسنت اليك يا عربي؟ قال احسنت واجملت، جزاك الله عنا من عشيرة. فراح واخذ يده وطلع كده وقال ان الاعرابي هذا يزعم انني احسنت اليه، بيدعي، وانا عايزكم ايه تسمعوا منه، مع ان الرسول مش عايز شهادة، لكن برضه عشان ما يبقاش في النفوذ. يا اعرابي هل احسنت اليه؟ قال احسنت واجملت وجزاك الله عني من عشيرة. قال اسمع الكلام بك، انما مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة فشردت فاتبعها الناس فما زادوها الا شرودا، فقال يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي فانا اعلم بها، فجمع لها من قمام الارض فجاءت فناخت واستناخت، ولو قتلتموه لدخل النار. فمن الذي انقذه؟ الرؤوف الرحيم. طب ليه انت ما تنقذ الناس يا الرسول كده؟ عرف الحق فاتبعه. تلاقي المجتمع رايح في منطقة يا اخي الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول وأئمة المسلمين وعامتهم، امة مكونة على امر معروف ونهي عن منكر، سبحان الله. ولكن متى امر بمعروف؟ ولكن الامر بالمعروف يجب ان يكون بمعروف. الامر بالله عليك، هتعطي ابنك ابو 4 سنوات ملعقة الدواء، تقيد ايده بالحديد وتمسك فمه بالعافية وتعطيه الملعقة، ولا تداعبه وتلاعبه وتضع على حجرك وتمسح على شعره، بارك الله فيك حبيب عشان نروح النادي ونروح نلعب ونروح نشتري ونعمل ونسوي. فانت هكذا كل الناس هذا الطفل، واولهم ام الطفل. خليك يا اخي احنا في ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني امنا صفية لما بكت من ايذاء، او يعني وقع عليها كلام من عائشة وحفصة، فالرسول يطيب خاطرها. المرأة لما انت تطيب خاطرها تنخرط في البكاء، صح ولا لا؟ يقول لك ما هو ده السبب يا شيخ اللي انا ما طيبش خاطرها. لا حبيبي، تحمل، هي دموعها كلامها. فكل ما تبكي صفية الرسول يمسح الدموع عنها. طب بالله عليك ام عباس عندك في البيت، ها؟ لما كل يومين وثلاثة بتبكي بتمسح الدموع؟ تمسح دموعك انت؟ كيف يعني تطلق في اول شهر؟ ده وقت صديقتها يعني. شهر واحد. قالت انت تتحملي شتايم وضرب وايذاء وبذاءة؟ قلت لا طبعا. قالت له هو ما تحملش. لا اله الا الله. فطلع الموضوع بالمخلوق. لا اله، نسأل الله الرحمة يا رب. ربنا ينزل الرحمة في البيوت. سبحان. فالرسول يمسح دموع مرة واثنين. فاقترب المغرب من الاذان، خلاص بلال هيؤذن. فالرسول خلاص ده قائد امة ومعلم وصلى الله. قال كفي يا صفية، انتهت سبحان الله. خلاص العاطفة واخدتيها والحنية ومشي معها لغاية اللي سبحان الله البعير. وكما هكذا عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه. اي الباطل المال الحرام الله الغني عنه. مال حرام عام الله الغني. واحد يروح يقول لك اصلا علي دين ورحت بنك تاني عشان ايه يسدد لي الدين واخد دين، يا ابن الحلال هتظل اسير. نسأل الله سبحانه ان يسد ديون العباد، وان يسد ديوننا التي بيننا وبين الله وبيننا وبين البشر، وان نخرج منها كفافا لا علينا ولا لنا. الله يرضى عن عمر سبحان الله، ما قال وددت ان اخرج منها كفافا. كفافة يعني ايه؟ يعني صفر، لا لي حسن ولا غير، لا علي ولا لي، لا علي ولا لي، كفاية. سبحان الله العظيم. عرف الله فايه فاطاع، والشيطان فعصى، والحق فاتبع، والباطل فاجتنب. والدنيا فرفضها. يعني الدنيا رفضها عندما تستدعيني ان اظلم او اخذ ما ليس من حقي او اتعدى الحدود، هذه رفض الدنيا. اما الدنيا مزرعة الاخرة. الدنيا يعني سبحان الله العظيم، شوف الفرق بين الدنيا ابو نواس والاوزاعي دخلوا على المنصور، ابو جعفر المنصور. العباسيين لما جم كانوا يلبسوا الاسود، قال يعني ده ايه استنانا بسنة جدهم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، المهم يلبسوا الاسود. فقال ابو جعفر المنصور يا اوزاعي، اوزاعي عالم المسلمين، ما تقول في السواد؟ الاوزاعي عالم. قال يا امير المؤمنين، لا يلبي فيه حاج ولا تزف فيه عروس ولا يكفن فيه ميت، فكيف احبه؟ شوف ابو جعفر المنصور اهتز، ده شعار ده ولا شعار عايز يستنقذ بمين؟ ابا نواس. قالوا نعم يا امير المؤمنين. قال ما تقول في السواد؟ قال هل يكتب المصحف الا بالسواد؟ هو الحبر، خلي بالك انت اللي لما يحب الحبر. وهل يكتب امير المؤمنين الا بالسواد؟ الاسود يعني سبحان الله. واذا غاب السواد عن العين لا ترى. فاهتز ابو جعفر المنصور طبعا، لكن ابو اليزيد الرقاشي كان قمة في كيفية نصح الكبار. كل واحد له طريقة يا اخوانا. انت لما تنصح عمك كل ما تنصح ابنك، صح ولا لا؟ اوعى تسوي في النصيحة بالاثنين. ولما تتكلم مع الزوجة غير الكلام مع البنت. ليه؟ لان البنت جزء منك، لكن الزوجة ليست جزء منك، فانت احتويها الاول، اعمل لها مقدمات وكده. فالرجل اللي تذكروا القصة بتاعت حكينا لكم قبل كده، نحكي لها تاني، عايز تسمعوها؟ طب هي ايه؟ واحد مجوسي يعبد النار، ادعى الاسلام وبدأ يعمل فتنة، راح لابو جعفر المنصور قال امير المؤمنين بارك الله فيك، نشرت الامن والبلاد والى اخره، لكن ايوه لكن دي، الناس يعتمرون ويحجون ويطوفون حول الكعبة فيشم بعضهم رائحة عرق البعض. انا امير المؤمنين وانا شركة مستحضرات تجميل، طب انا اعمل له يعني وماذا اصنع انا؟ لا انت بس حاجة بسيطة، تحط بخور فوق الكعبة وبعدين الريح تهب، الرائحة ايه تعبق المكان، اللي بيطوفوا في صحن الكعبة يشموا الايه الرائحة الزكية، يدعونا لامير المؤمنين. والله فكرة. مرة كنت في كندا، فالتلفزيون الكندي ماشي في الشوارع قبل الناس ياخد اراء، ايه رأيكم لو احنا انتهينا كبشر عن اكل البوز؟ سؤال يعني خيبان كده. فواحد يرد يقول والله جميل، نوفروا القرود، خل القرود ياكلوا الموز. اراء، ما انت لما تفتح الموضوع، فابو جعفر الموضوع يعني، فامر امر فورا، كان فوق بخور، والبخور عشان يصعد يبقى فيه ايه نار، والناس تطوف حول الايه، وهكذا يريد المجوسي. بلغ ابو اليزيد الرقاش عالم الشام الكبير، قال طيب انا ذاهب للحج، طار الخبر الى بغداد، ابو جعفر المنصور ابو اليزيد رايح الحج معه بركة وعلم، نروح ايه في معيته. المهم متى يصل الى، قالوا وصل للتنعيم وهيعطي اول درس للحج. ابو جعفر المنصور وصل من بغداد، قال احجزوا لي مكان في اول صف، انا عايز اشوف وجه ابو اليزيد الرقاش. ابو اليزيد اتفق مع حد من المريدين المقربين زي حضرتك كده، قال انا ابتدي الدرس وانت تحكي لي الحكايه، وانا اعمل ان انا اول مره اسمعها. اما بعد، قال ايها الامام ادعو لامير المؤمنين. ابو طلحه الله بارك في عمر امير المؤمنين. قال ولما تطلب هذا المطلب؟ قال ان امير المؤمنين شعر ان ازدحام الحجيج والمعتمرين حول الكعبه يعني لها رائحة و الى اخره، فامر بان وضع طيبا فوق نار فوق الكعبة فيشم الناس رائحة طيبة. قال: أيها الناس، أيتها الرعية، اتقوا الله في ولاة الأمر. أمير المؤمنين أعلم بالسنة والفقه مني ومنك، أنتم تفتئتون على أمير المؤمنين، هل تريد أن تقنعني أن أمير المؤمنين يضع نارا فوق الكعبة حتى يطوف الناس حولها كما يصنع المجوس؟ اتقوا الله في ولاة أمركم. أبو جعفر منصور يقول الحاشية: روح طفوا البتاع ونزلوا البتاع، الله يفتح، ما تدناش داهية، الله يرضى عليك. هكذا النصيحة، هكذا الذكاء، الذكاء في النصيحة. لكن أنت لما تيجي العيل يقول له أنت كذا، أنت يا عم مش هيسمعك الأمر المباشر. لا، شوف، قال الحسن البصري: أمرنا بالصبر فجزعنا، والله لو أمرنا بالجزع لصبرنا. احنا اعداء اوامر يابا، احنا اعداء اوامر، ولو نهي الناس عن فت البعر لفتوه. يعني الناس دايما عند الممنوع مرغوب، وعرف الدنيا فرفضها، رفض الفوضى التي فيها، وعرف الآخرة فاستعد لها. خلاص، فلما الآخرة يستعد لها، قال الحسن البصري: على ما يبكون؟ قال: يبكون على ميت لهم، قال: يبكون على أنفسهم. وجه ملك الموت وقد رأى، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف، فليبقوا على أنفسهم. هو نجا من ثلاثة: وجه ملك الموت شافه، مرارة الموت حسها، المكان بتاعه في الجنة. فإذا من أطاع عرف ربه فأطاع، والشيطان فعصى، والحق فاتبع، والباطل فاجتنبه. ثم الدنيا فرفضها، رفضت السوء الذي فيها، والآخرة فعمل لها، العاش في رضوان الله ومات في رضوان. هكذا لا داعي أبدا، لأن الذين يحضرون عندنا إلا أن يستمعوا الكلام ويأخذوه كما هو، لا يؤول، لا يمنى ولا يسرى، وإنما نريد، يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله. شكر الله لكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.